صابغ الصفر كان في جيبي يا أهل الهوى مشالية باش نجاوب إلى تسال عن تاج الغزلان باش نجاوب إلى تسال عن تاج الغزلان بضري وهنا قلبي وراح من كل بلية مهما زارت ترسمي هلال عيدي راحت العيان بتناف حديث الحب والهوى وغزالي تهدي مدم كاس الحمية وحنا في وساط رفيع لصدركو عاشت زمان راح بديجر وصباح تجلى ورمات في الشرق الدبية وطيار الروض على الغصان تنشط طبع صبيهان قاسم صباح الدين يا العاشق هذا وقت الروح من غير خفية ودعتك في حفظ الكريم من لا تراه يام انطقت وقلت البدلان شفتي طول الميعاد يا معذرة الهية ولا تنساني يا الريم وتخليني هيمان جبدت والفيد مليج من يديها زين الشفرين روح ذاتي الدمية قالت لي يا عاش قلبها لا تبقى حيران هات الدملي جا عاشق المحاسن صونه وحضيه في الحجوب السرية حتى نهدف ونزور مرسمك ونصيبه محصن ودعت هلال الدين تاجلبها ورجعت من الفراق روحي مدهية وعملت في جيبي بالشواق دمليج ديال العيان تم الدمليج مشى وطاح لي وبقى عقلي كايهم صبحا وعشية وانا لا حلق كيف حالتي في الضيو ديجان عنو تاج الغزلان بقيت من فراقه مهموم حزين ما شاف مثيله فد سلطان عند العرب ولا في الهندوسين دملي جلا يوجد في مكان في الروسيا ولا في حزين ستالين دملي جل مضايا فيهم من دهب الصين وجال تاجد البنات هدية صنعوا ماهر ذوقي البيب وحكيم من اليونان دمي لي جمر صعب الدرار من شغل الاناضل في حجرة تركية دارت بحجار الفندق لا يدرك بثمن دمي لي جلام كل وجاب عند الملوك الفايتين فوط الأسية ولا في كندا ولا في أرض غموق السودان دمليج الموضة موجاد مثله في أرض الشام دون ريبو سورية ولا في القاهرة صايلة ولا في عمان دمليج الموضة موجاد مثله عند اللي حايزين هما ومزية ولا ضركوه للموال في الفرص وخراسان دمليج الموضة ما يخلصوا مال الأمريك والمدن الشرقية وكذلك مال صبانيا وغرناطة وشبليان مدلي تجريان هاد الدمليج ولا عرفت كيف جرى بيا وعملته في جيبي وطاح لي ومشى يا اخوان باش نجاوب الى السال عنه تجربه كلي حايل والدمع يفر درت باب الخوخة مع الكنيف وحوز الكدان ما رتحت علي ورجعت على الصفاح كان سول دمعي هتان ودخلت مع القواص والجزيرة تحت العدوى مع حواز المخفية وعجارة ضرتو على النهاية وكاد عجلان قطعت الواد وسرت للصفيف وانا حالي قدم ما صوت حمية وطلعت على راس الجنان سولت للغيوان فتشت على الدمليج يا الفهم في الدوح ولا جبرت من يصغالية ودخلت على صلاج كان فتش وانا والهان ما صبت من عطاني اخبار ولا من شافو يرجح حضان صغية وبقيت على الدمليج كان سول سره يعلان جواب لا تساب عنه تاج الغزلان في غير حال وقلبي مسقوم. ضرب السراج بقوام والطلعة صغيرة ضيو ديموم. سولت بحر في ناس الغرام وجميع من صبية بنات اليوم. ضرب الحرام مع السياج على دم الجي. سألت ولسي تورية قالت لي ما شفتو ولا جبرت خبرو سمكان. سول في الطنين راك جبرت مع جمع الريام عند العشوية. ومشيت وسلت للهوى وليت خبرني إنسان. قالوا لي سولي عشيق في حومك البلدة لا جبر في مارية. لعل تعطيك الخبار بالدم ليج المصان. ومشيت للبلدة وضربت درب الميتر وسألت كل من هي ضقية. وكدات في ناس الحب ولدي شاخو في الهجران. ومشيت وضربت بالصفور وانا واله وحدي دمع العيان سخية. والحفارين جميع ضربتها وزقاق الرمان. جاية تلقانا وكدان. أجينا نجنا السبيل قدام السرج كبير وقت الدبية تمرجانا ولا صيبنا نرجع وكي علان جواب إلى السال عن تاج الغلان خاطر ونسيت الكبور ونكيت يا الفهم جمع الحساد وفرح قلبي ومشيت مبشور بقيت كان راجي شخص متماد في يوم الجمعة قامت مسرور مشيت بالشواق في وقت الميعاد صبت بنات الغيوان كثر جني في المحيد الجلال بفضية وشراب المندب الشريق وتلتي ما حسن قالوا سهلا ومئات مرحبا بالعاشق الغريم ليك بشرى وهنية بايع سوق الطعلها وصولهم فجر الدور قالوا مشاو بجوج بالطفا جابوا وحدا ثالثة كنت ريا قالوا هذا العشيق صاحب الدمليج الفتان قالت لي يا سيد نجال دمليجك عندي دون ريب ولا شكيا لكن لا تمشي لعندنا تصطاب الكيسان قلت لها يا عزي بنات ما لي قدرة حتى نخون بعد الولفية راقب فيها وجه الكيم نعمل حي المنان مدت لي دمليجي وقلت ليها يزيك بكل خير خالق البرياية خالص في الحين بلا جميل حاشا مثلك يوهان ثم ودعت الباهيات وفرح قلبي ونسيت كل ما فات عليا ولقاني بالدمليج رب الورى خالق الكوان وفرح قلبي ونسيت انكديت ورسلت للجيبة صبغ شفر راحت القلوب هلال عيدي سلطانة الغوالي حرة البكر وصلت رسمي تاج البذور زينت الاسم كمولت لبها الهواوية صابت قلبي مسرور بالوصول وناس فرحان وانا محتال على وصولها من شوقي وجد كل ما يزهلي المقاعد والشليات جبتهم من الهندوسان مهما جلت تجريم نزلت نواحد طبخ وتفاكه وقتية كوكا كولا خلق الطعام شلا نحكي بلسان قالت نصبح الزين يا العشق وين الدمليج قلت وضيع عيني دمليجك ودرتو وغاب عني ومشى ما بان وحكيت لها يا صح ما جرالي وهلال الزين بارزت غالية وانا قلبي مجروح فوق خدي دمعيه تان قالت في الحين هنا وريع وعرف دملي يجي يا عشيق ما يبقى فيا قرب لهنا نزا ونسى على طول سير حزان Love.